وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر رجب عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 85 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نتوقف مع السورة التي قرأها الإمام، وهي سورة البلد. والله عز وجل قد أنزل هذا القرآن ليحيي به القلوب وليحيي به المجتمعات وليحيي به الأسر، ليسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. ولكن هذه السعادة مرتبطة بفهم هذا الكتاب والعمل بهذا الكتاب. ما لم نفهم كتاب الله عز وجل ونعمل به فإننا لا نسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. سورة البلد التي افتتحها الله عز وجل بالقسم، وربنا تبارك وتعالى يقسم بما يشاء، فإن الجميع خلقه، الأرض والسماء والهواء والماء والإنسان والدواب، كل هذا خلقه عز وجل، فهو يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. دعوتي إلى الأمة الإسلامية، فإنه لم يعد هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا هم لم يفهموا الدين ولم يطبقوا التوحيد ويعبدوا الله وحده، كيف يصلحون لأن ينشروا هذا الدين؟ فالله يقول: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف نشهد على الناس أننا بلغنا والذي يعرف الدين ولا يعمل به كيف يدعو إليه؟ والذي يدعو إليه وهو والذي يريد أن يحميه وهو لا يدعو إليه كيف يعني يحميه؟ لا بد من المراحل الثلاث. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا الدين ثم عملوا به ثم نشروه وحموه من أعدائه، ونحن مطالبون بهذه المراحل الأربع. فينبغي أولا أن نصحح مفاهيمنا عن ديننا، وأن نعرف لله حقه ونعرف لرسوله حقه صلى الله عليه وسلم، ثم نعمل به في ذوات أنفسنا وندعو البشرية إليه. كم يموت اليوم من الكفار؟ كم عدد سكان العالم؟ كم منهم من يعرف هذا الدين على حقيقته؟ قليل. ويوم القيامة من الذي يحمل وزر هؤلاء؟ نحن، لأن الله جعلنا أمة دعوة وجعلنا في مقام الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ألا وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. فإذن مهمة الأنبياء نقلت إلى هذه الأمة، لكن الذي يكون هذا عمله تراه يذل للميت ويخضع للميت ويخاف من الميت ويرجو الميت، كيف يستطيع أن يواجه الحي؟ من يكون هذا حاله كيف يستطيع أن يواجه الأحياء؟ إذا كان هو يذل ويخضع ويصرف حق خالقه ولا يفرق بين الخالق والمخلوق، كيف يستطيع هذا أن يبلغ الدين الحق؟ لا يستطيع. أولى مراحل الدين، أولى مراحل الدعوة فهم هذا الدين والعمل به ثم الدعوة إليه. فكم يموت اليوم؟ عدد سكان العالم اليوم يقدر ب4,000,000,000. هؤلاء كم يموت منهم على غير هذا الدين؟ وعدد المسلمين 1,000,000,000، ربع العالم. كم منهم يعرف هذا الدين؟ وكم منهم يعمل بهذا الدين؟ وكم منهم ينشر هذا الدين؟ قليل. فمهمة المسلمين مهمة شاقة، مهمة صعبة. هذا تكريم من الله لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما قال خرجت، أخرجت. من أخرجها؟ الله. فحق هذه الخيرية أن نعمل بما أوجبه الله علينا. فإذا كان هذا الحال ممن يخلط بين حق الخالق وحق المخلوق ولا يميز الخالق عن المخلوق، كيف يستطيع أن يواجه وأن يدعو المخلوق إلى الدين الحق؟ هذا لا يمكن إلا بعد أن يمر بمرحلة التعلم الصحيح. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف فيه مصنفا، وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وحكى عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتيا أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه، وإن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي. وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع. ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسبح بكرة وأصيلا. نعم. ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه الاستغاثة، وهو يبين خطأ وضلال من كان في عصره ولا زال في هذا العصر وفي كل عصر، من ألف كتبا يبين أنه يجوز أن نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يأتي يحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحج إلى الكعبة. وهذا ثبت عن بعض المغاربة الذين يوصفون بالعلم وألفوا كتبا في الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في الدرس 59 ذكر هذه الكتب، وأنهم يجوزون أن يستغاث برسول الله وأن يدعى رسول الله وأن يعبد الرسول كما يعبد الله. هذا نعوذ بالله في غاية الضلال. ما مهمة الرسل؟ الرسل جاءوا يعلموننا أن نعبد الله وأن نوحد الله وأن نذل لله وأن نخضع لله وأن نطيع الله، وهذا معنى العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. الله يعلمنا في الفاتحة التي نرددها في كل يوم 30 تقريبا في الفرض والنفل، 30 وأنت تقول كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين. وأهل العربية يقولون إياك أداة حصر، أي لا نعبد إلا أنت يا رب، وإياك نستغيث نستعين، أي لا نستعين بغيرك يا رب. فكيف يعلمك الله أن تقول كل يوم إياك نعبد أي لله ثم تعبد غيره، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك يا الله ثم تستعين بالمخلوق ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا جهل بدين الله. المسلم يقرأه في الصلاة وإذا خرج إذا به يستعين برسول الله ويدعو رسول الله ويدعو الصالحين ويدعو الأولياء. والاستعانة هنا تفرد في هذا المعنى في هذا السياق في الفاتحة، مع أنها جزء من العبادة، لكن لبيان ما قد يحدث في البشر من الخطأ. فهذا ضلال أن نستعين بغير الله، الاستعانة حق الله كما أن العبادة حق الله، فلا ينبغي لك أن تصرف حق الله لغيره. نعم. ومنهم من يقول نحن نعبد الله ورسوله. نعم. فيجعلون الرسول معبودا. هنا الشاذلي كما مر معنا تعريف ببعض الصالحين الذين كانوا في الماضي أو بعض الذين زعم فيهم الصلاح. الشاذلي أحد زعماء الطوائف الصوفية، ونسبه ينتسب إلى الحسن، ولكنه لم يعرف الانتساب إلا جاءه يعني في الشخص دعاه وقال إنك من بيت الحسن. يقول العلماء في ترجمته أنه من مدينة في إفريقيا تسمى شاذلة، وقد توفي عام 656 هجرية، هذا العام الذي نكبت فيه أمة الإسلامية فدخل التتر إلى بغداد. ويروي عنه أتباعه غرائب، وهكذا الأتباع أحيانا لا يعني يكفيهم أن يضلوا هم، يريدون أن يضلوا غيرهم. منها ما رواه عبد الرؤوف المناوي في طبقات الأولياء، ملخصه قيل له من شيخك؟ قال أما فيما مضى فعبد السلام ابن بشيش، هذا أحد الصالحين في عصره أو أحد الأولياء الذين يزعمون لهم الصلاح من الصوفية، وأما الآن فقد ترقى، فإني أسقى من 10 أبحر، 5 سماوية و5 أرضية. عجيب هذا الأبحر، هذه فين تعيش هذه الأبحر؟ هذه ما نراها، لكن سبحان الله الضلال. ولما قدم الإسكندرية كان بها أبو الفتح الواسطي، يعني كان فيها أحد زعماء الصوفية، وهذا جاء من خارج المدينة، والمدينة لا تحتمل وليين في مكان واحد. فيقول وعندما قدم الإسكندرية كان بها أبو فتح الواسطي فوقف بظاهرها، يعني ما يجوز يدخل إلى الإسكندرية إلا بعد أن استأذن الولي الذي فيها، واستأذنه. فقال الواسطي طاقية واحدة لا تتسع لرأسين، يعني هذه طاقيتي بس أنت ما تدخل. فمات أبو الفتح في تلك الليلة، لأنه ليست له المدينة الشاذلي، فمات. فدخل الشاذلي المدينة بعد موته، وذلك لأن من دخل بلدا على فقير بغير إذنه فمهما كان أحدهما أعلى سلبه أو قتله، ولذلك ندبوا الاستئذان. ندبوا من هم؟ يعني لابد أن تستأذن إذا دخلت مدينة، يعني لست أنت وأنا، لا، الأولياء الخاصين. إذا كان في مدينة فيها ولي معروف مشهور فلا يدخل الولي الثاني إلا بعد أن يستأذن. وكان إذا ركب تمشي أكابر الفقراء وأهل الدنيا حوله، وتنشر الأعلام على رأسه، فوق رأسه يعني مثل الجيش، وهذا في الوسط، وتضرب الكؤوسات، صنوج من نحاس أو الطبل، تضرب بين يديه الطبل، وينادي النقيب أمامه بأمره له من أراد القطب الغوث فعليه بالشاذلي، يعني أمامه واحد يصيح وهذه يعني تدق الطبول، وحوله هذا الجيش من الفقراء وأهل الدنيا والأمراء والوزراء، وبين يديه واحد يصيح من أراد القطب القطب فليأتي الشاذلي. هذا طبعا في كلام الطبقات الذين كتبوا تراجم الأولياء كما يزعمون، وكل أهل طائفة يكذبون لوليها، أتباع التيجاني يكذبون وأتباع الشاذلي يكذبون، يريدون أن يكثروا الأتباع. وهكذا الكلام كما مر معنا من أن البدوي الذي كان 12 عاما على سطح منزل ولم يصلي لله سجدة واحدة ولم يتوضأ ولم يتطهر، يقولون عندما غضب على ابن الدقيق العيد، ابن الدقيق العيد من علماء المسلمين، فقال له لماذا لا تصلي؟ فغضب البدوي عليه فدفعه بيده، وإذا بابن الدقيق العيد في جزيرة بعيدة عن مصر لا يدري ما هذه الجزيرة. فبعد العصر أو في العصر رأى رجلا هو الخضر فسأله لماذا هنا؟ قال قلت كذا للسيد البدوي فدفعني إلى هنا. قال مثل البدوي لا يعترض عليه، لكن البدوي سيأتي الآن يصلي بالناس في هذا المسجد. إذا هناك ما كان يصلي، ليس أنه ما يصلي، لا هو يصلي إمام في محل بعيد لكن الناس ما يرونه، فسيأتي إمام يصلي فتعلق بأدياله واستعطفه، فجاء البدوي فصلى في هذا المسجد إماما فتعلق بأدياله فدفعه وإذا به على باب بيته. هذا الكلام الكذب، كل طائفة تكذب لزعيمها حتى تكثر الأتباع، فهنا هؤلاء يكذبون على أولئك أشخاص. وبعضهم قلنا ما كان يصلي لله سجدة واحدة، ويأتي بعض المعاصرين ممن له مكانة علمية ويكتب ترجمة عن السيد البدوي ويذهب إلى قبره يستأذنه ويكتب في المقدمة: ذهبت إلى السيد فلان أستأذنه في أن أكتب عنه ترجمة فأذن لي. كيف أذن وميت ما ندري؟ هذه أمور عجيبة في بلاد المسلمين، سببها الجهل بدين الله، الجهل بحق الله، رفع الناس فوق منزلتهم. فإذا كان هذا الإنسان صالحا نحبه، هذا هو حقه علينا، أما أن ندعوه أو نعظمه من دون الله أو نطوف على قبره أو نجعل له عيدا ناتي في كل عام وننذر له النذور ونضرب الخيام على قبره وعند قبره لقضاء الحاجات، هذا نعوذ بالله من الضلال. فالله عز وجل ربنا وإلهنا وخالقنا وملاذنا ومستغاثنا، لا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله، فهذه من الجهل الذي وقعت فيه الأمة. نعم. قلت: وقال البصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مر معنا سدة البردة أكثر من مرة، وهذا بعض أبياتها، أن البصيري يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك، أي من عطائك، من عطاء محمد صلى الله عليه وسلم، الدنيا وضرتها. طيب الوجود هو الدنيا والآخرة، ضرتها يعني الآخرة، هذا جود رسول الله، أين جود الله؟ ماذا بقي لله؟ إذا كان الدنيا والآخرة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر مخلوق ضعيف خلقه الله بعد أن لم يكن كما يخلق بقية البشر، كيف يعطينا الدنيا والآخرة وهو مخلوق بشر ويموت كما يموت البشر ويعيش كما يعيش البشر ويأكل كما يأكل البشر، ويقول إنما أنا عبد الله ورسول، أنا عبد لله عبد، كيف نقول الدنيا من جوده صلى الله عليه وسلم والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا الكذب؟ ثم يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. جميع المخلوقات وجميع الأحداث مكتوبة في اللوح المحفوظ، وهذا علم الله، يعني علم الله وخلق الله كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل فاضح، وهذا يعني يدل على ضعف العقل ليس فقط على ضعف الدين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل وله مكانة، لكن ليس بهذه الصورة التي تنزعها من الله، تنزع حق الله وتعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نعوذ بالله من الجهل الذي يمقته الله عز وجل. نعم. فجعل الدنيا والآخرة من جوده، وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهذا هو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس، وكل ذلك كفر صريح. لا بأس أن نكمل بقية كلام الشاذلي. ومن كلام الشاذلي: لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتكم بما يحدث في غد وما بعده إلى يوم القيامة، لكنني يعني الشرع يمنعني، لأنه هو طبعا عندهم الشريعة والحقيقة، فالحقيقة للصوفية والشريعة لعامة الناس، فلولا أن الشرع يمنعه لأخبرنا بما سيكون إلى قيام الساعة. فقال الشاذلي كذلك، قال الحسين الشاذلي أحد أتباع الشاذلي: كنت يوما جالسا بين يديه، أي ابن بوشيش، لا يرويها الشاذلي نفسه، كان جالسا بين يدي شيخه ابن بوشيش، وفي حجره بحجر ابن بوشيش شيخ الشاذلي ابن صغير، يعني صغير يمكن سنتين أو حولها، يلاعبه. قال الشاذلي: فخطر ببالي أن أسأل ابن بوشيش عن اسم الله الأعظم، خطر ببالي خاطرة، فقام إلي ولد الصغير ورمى بيده في طوقي وهزني وقال: يا أبا الحسن، أنت أردت أن تسأل الشيخ عن اسم الله الأعظم؟ ليس الشأن أن تسأل عن اسم الله الأعظم، إنما الشأن أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم. قال فتبسم الشيخ وقال: لقد جاوبك فلان عني، ليس الشيخ الذي يعلم ما في قلبك، لا، الطفل الصغير بين يديك ببركة الشيخ يعلم ما في نفسك. فأراده أن يسأل الشيخ عن اسم الله الأعظم، وهذا عمره سنتين أو حولها صغير، وهو يعلم ما في نفس الشيخ، ولعله لم يتكلم بعد، فقام ونطق وعلمه بما في نفسه. فإذا كان هذا الولد الذي ببركة الشيخ يعلم ما في قلبك وفكرك، فكيف الشيخ؟ هذا من باب أولى، يعلم الكون كله. سبحان الله العظيم، أين عقل المسلمين؟ هذا الكلام الفارغ الذي يقع في بلاد المسلمين الذين تربوا على كلام الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيليق بهم أن يقبلوا هذا الغثاء؟ وهكذا الطائف كثير الآن، بعض المؤلفين في الصوفية عد أكثر من 150 فرقة، كل فرقة لها زعيم ولها شيخ ولها ورد ولها كرامات، بل بلغ بعض التيجانية الذين في أفريقيا أنهم يقول من بركة الطائفة، من بركة الشيخ، أن من انتسب إلى الشيخ لو زنى بامرأة لدخلت الجنة ببركة زنا هذا الشخص الذي من الطائفة بها. يعني كلام سبحان الله عجيب. وهناك صلاة الفاتح يقولون أنها أعظم من القرآن 6,000 مرة، وهذا الكلام يجري من أمة قدر لها أن تكون أمة الهداية، أمة الدعوة، أمة القيادة، لكن إذا انتشر الجهل بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الغثاء في بلاد المسلمين. نعم. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته عليه السلام وتعظيمه ومتابعته، وهذا شأن اللعين، وهذا شأن اللعين، لا بد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق، الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، لأن هذا ليس بتعظيم، فإن التعظيم محله القلب، فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح، وهم أبعد الناس منه، فإن التعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه عبد الرسول من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ويصدق هذه المحبة أمران. هنا يقول الشاعر رحمه الله أن الشيطان وسوس لهم أن هذا يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم. هذا هو السبب، أنهم لم يتعلموا الدين، لم يعلموا الشرع الذي أنزله الله، وقعوا في هذا المأزق وفي هذه النتائج. ثم يقول: وقد كذبوا، فإن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في القلب واللسان والجوارح، تعظم بقلبك وبلسانك وبجوارحك، وهذا يقتضي منك أن تتبعه وتقتدي به وتعمل بسنته وتحبها وتحب أهلها وتنشرها بين الناس. هذا هو تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس تعظيمه أن يصرف حق الله له صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصدق هذه المحبة أمران، أحدهما تجريد التوحيد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على تجريده حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ونهى أن يحلف بغير الله، وأخبر أن ذلك شرك، ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو عيدا أو يوقد عليه سراج، بل مدار دينه على هذا الأصل، الذي هو قطب رحى النجاة، ولم يقر ولم يقرر أحد ما قرره صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وسد الذرائع المنافية له. فتعظيمه صلى الله عليه وسلم بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه. يعني محبة الرسول لها شاهدان صلى الله عليه وسلم: الأول أن تجرد التوحيد لربك عز وجل، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. والأمر الثاني أن تجرد المتابعة، أن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. فأنت هناك تشهد بالألوهية لله، وهنا بالرسالة لرسول الله، هو رسول مبلغ ليس إلها. الألوهية لله عز وجل، فتشهد بها لله وتشهد بالرسالة لرسول الله، فتخلص لله العمل والعبادة وتتبع الرسول فيما أمرك به صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال: لا تطروني، وأنت تطريه. لا تقول ما شاء الله وشئت وتعتقد أن الرسول يعني يشارك الله، وأنت تعتقد أن الرسول يشارك الله. فالرسول يأمرك وينهاك ولا تطيعه، أين محبته؟ ليست محبته فقط في القلب ودعاوى الباطلة، بل الدعاوى الحق. ونقف عند هذا لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: هل يجوز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن قلنا الدرس كله في النهي عن الاستغاثة، والدروس السابقة بيان أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله عز وجل إلا فيما يقدر عليه. إذا كان يقدر على شيء في حياته عليه الصلاة والسلام يستغاث به، كما يستغاث بغيره، كما استغاث ذلكم الإسرائيلي بموسى عليه السلام، استغاثه الذي من شيعته، يعني طلب منه العون والمساعدة فيما يقدر عليه. أما الاستغاثة التي بمعنى طلب الحاجات من الأموات فإن هذا لا يجوز. ونحن قلنا في الدرس أن هذا هو شرك بالله عز وجل. قرأت في كتاب يتحدث عن القصص التي لم تثبت صحتها، وذكر المؤلف أن من القصص المشهورة التي لم تثبت قصة إسلام عمر، فذهابه إلى بيت أخته إلى هذا القصة. أكثر أحداث السيرة النبوية لم ترد عن طريق الأسانيد، إنما جاءت في الكتب، يعني كتب السير. وهذه الكتب أو هذه الأحداث لا يترتب عليها في الحقيقة أحكام، إنما هي العبرة. والعلماء يتساهلون فيما يرد للعبرة دون ما يرد يعني للأحكام والاقتداء. فهذه فقط العبرة ترد، ويذكره العلماء في السيرة، خاصة سيرة ابن إسحاق التي الآن تسمى سيرة ابن هشام، فإنها يعني أكثرها بدون أسانيد، إنما بلاغات أو بأسانيد يعني في سندها ضعف. فالعلماء يستأنسون يعني أو تورد الاستئناس، كما يعني كما نذكر ما حدث لأهل الكتاب. أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، كما نذكر ما حدث لأهل الكتاب. أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى وقع في عصورهم وفي حياتهم أحداث كثيرة، فأباح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نذكر عنهم، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ورحاج. فإن هذا من هذا الباب، يعني الأحداث التي تقع ويكون فيها شيء من يعني العبر تذكر، لكن أما أن تترتب عليه أحكام فلا بد عندئذ من التحقيق، أو تتعلق بأعراض أحد من الناس، حقوق المخلوق، لأن أحيانا تكون القصة أو تكون الحادثة تتعلق بحق المخلوق، فلا يجوز لنا أن نرويها أو ننقلها إلا بعد التوثق، سواء كان المخلوق حيا أو ميتا. فقد ترد هناك قصة أو خبر أو إشاعة في حق بعض الأحياء ويكون هذا الخبر كاذبا، فلا يجوز لك أن تنقله إلا بعد التثبت. أما في يعني إذا كان هناك من باب الاستئناس أو العبر فنرجو أن لا يكون هناك بأس إن شاء الله. امرأة عليها قضاء قضاء من شهر رمضان 5 أيام وقد مضى عليها 3 سنوات دون أن تقضيها فما عليها؟ أي حق يفرط الإنسان فيه فلا يقضيه عنه إلا أداؤه بعد 1، 2، 3، 4، 5، 10 مهما كان؟ لكن العلماء مختلفون في قضية الصيام. إذا دخل على الإنسان رمضان وعليه أيام من رمضان الأول قبل أن يقضيه، هم متفقون على القضاء، على وجوب القضاء بإجماع، لكن بعضهم يرى أن عليه كفارة لتأخيره قضاء ذلك تلك المدة إلى دخول رمضان. ومنهم من لا يرى عليه كفارة لأنه لم يرد في الشرع أن عليه كفارة، إنما قد أساء ويستغفر، فهذا هو الحق إن شاء الله، أن عليه أن يستغفر مما وقع منه ويقضي تلك الأيام التي فاتت عليه من رمضان الأول. امرأة عليها قضاء من شهر رمضان 7 أيام وقال لها الأطباء إنها مصابة بفشل كلوي ولا تستطيع الصيام، فماذا عليها؟ دين الله عز وجل يسر، وليس فيه ولله الحمد تكليف بشيء فوق الطاقة، فقد أباح لنا الشرع، أباح للإنسان إذا كان مسافرا وهو والسفر مظنة المشقة أن يفطر، وأباح للمريض أن يفطر، وأباح للحامل والمرضع أن يفطر، وأباح للعجوز الكبير أن يفطر. فهذا شرع الله، شرع ميسر، حنيفية سمحة. لكن هذه المرأة إن كان الأطباء الذين أخبروها بذلك صادقون أو صادقين فيما قالوا، ففقط عليها أن تكفر عن كل يوم مسكين، تطعم مسكينا ويسقط عنها قضاء الشهر، إلا إذا شفيت بعد ذلك فإنها من العلماء من يرى أن عليها أن تصوم، ومنهم من يرى أنه قد سقط عنها بالكفارة، فهذا هو الواجب، فعليها أن تكفر، أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وبذلك يكون قد سقط عنها الواجب، فهذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. هناك من يقول إن المشركين عبادتهم لآلهتهم اللات والعزى هي السجود والركوع، ما نعرف أن أحدا قال بهذا. قريش ما كانت تسجد للأصنام، إنما كانت تتبرك بها ويعني إذا أراد شخص أن يسافر أن يستأذنها بطريقة معينة يعني الأزلام التي تسمى يعني مثل الأسهم هذه التي يعني يلعب بها الأطفال، يستقسمون بالأزلام فيضربون بها، فإن طلع الإذن بالسفر خرجوا، وإن لم يطلع الإذن بالسفر فإنهم لا يخرجون، فهذا كان تعظيمهم لها. أما الركوع والسجود ما عرف أن أحدا من قريش كان يركع ويسجد للصنم، فإن الركوع والسجود ما كان معروف أصلا هناك في الجاهلية، إنما كان معروف التبرك، والله أعلم. يقول أخ: المعلوم أنه يجوز الزواج من نساء أهل الكتاب، فما هو الضابط لهذا الزواج من ناحية هذه الزوجة؟ أهل النصارى الموجودون الآن، هل النصارى الموجودون الآن هم أهل الكتاب المقصودون في الآية، أم هنالك اختلاف بينهم وبين الذين كانوا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أولا، ما الذي يحوجنا أن نتزوج من أهل الكتاب وبلاد المسلمين مملوءة بالنساء؟ فعلى المسلم أن يحرص أن يتزوج من المؤمنات الصالحات من بلاد المسلمين، فهذا الزواج أبيح من باب التأليف بين المسلمين وبين أهل الكتاب حتى يدخلوا في دين الله، فإن إذا وقعت الرحم والمصاهرة بين المسلمين وبين أهل الكتاب وهم مستضعفون في بلاد المسلمين جاز، لكن القرآن ما أباح الزواج من أهل الكتاب مطلقا، لا، قيده بشرط، وهذا الشرط لا يوجد اليوم في بلاد أهل الكتاب، فإن الله قال: والمحصنات، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المحصنات، أي المرأة العفيفة التي لا تزني. واليوم بلاد الكفار لا تكاد تجد امرأة لا تزني، بل إذا بلغت الفتاة سن 18 وليس لها صديق أو خدين فإنه يشك في عقلها في بلادهم، بل ربما يبحثون عن علاج لها ويزعمون أنها معقدة. فإذا الشرط غير متوفر. ومن باب النكتة يقال أنه وضع هناك قوس وضع صممه بعض الأشخاص وقال هذا القوس فيه جاذبية، هذا القوس فيه جاذبية، إذا دخل من تحته امرأة بكر يسقط. فأدخلوا عشرات آلاف النساء في بلادهم ولم يسقط، من الفتيات والطالبات والنساء فلم يسقط، فدل على أنه كل من دخل من تحته فإنه ليس على البكارة. البنت هناك تعاشر صديقها علانية، الأخلاق منحطة مثل الحيوانات. فإذا لم يتوفر الشرط. والله سبحانه وتعالى قد أفرد المرأة من بني آدم بميزة لا توجد في بقية الحيوانات، فإن جميع أناث الحيوانات ليس لهن بكارة، المرأة الوحيدة أو المرأة من بني آدم هي التي جعل الله لها بكارة حفاظا على عفتها، دليل على أن المرأة ينبغي أن تحافظ على بكارتها حتى تتزوج. فلا يوجد اليوم في بلاد المشركين هذا الخلق الذي هو الإحصان العفة إلا في بيوت نادرة في القرى والأرياف البعيدة، أما في داخل المدن فلا توجد. إذن كيف تتزوج بامرأة ليست محصنة، ليست عفيفة، لا ترد يد لامس؟ قابلنا بعض الإخوة في أظن في النمسا، أراد أن يتزوج امرأة فتاة صادقها عدة سنوات وهو مسلم ويقول أريد أن أتزوجها، فهل يجوز لي الزواج منها؟ فسألناه هل لها صديق غيرك؟ قال نعم كان لها أصدقاء غيري. قلنا سبحان الله، أين العفة؟ أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ ثم ألا تتوقع أنها بعد أن تتزوجك أن تتخذ لها صديقا آخر؟ لأن النظام يبيح لها الصداقة، يحرمون الزواج الشرعي وتعدد الزوجات بالطريقة الشرعية، ويبيحون اتخاذ الخدينة والخليلة والعشيقة، بل ربما يرى الأب ابنته مع شخص ولا يستطيع أن يمنعها، لو منعها يسجن. يذكر بعض الإخوة كان يدرس في ألمانيا يقول خرجت من الفصل الدراسي مع زملائي بعد تجاوز امتحان بنجاح، وكان كل شخص معه امرأة فتاة طالبة، وكنت الوحيد الذي ليس معي طالبة، فاستغربوا وقالوا أنت معقد؟ قال لا أنا مسلم. قالوا كيف مسلم؟ قال عندنا في الإسلام يختص كل ذكر أو كل رجل بامرأة، ولا يجوز له ولا لها أن تخونه، وأي واحد يخون الآخر يقتل. قالوا سبحان الله يقتل؟ قالوا نعم. قال إذن نريد أن نتزوج مسلمين، لأننا ما نلجأ إلى هذه الصورة إلا لأننا نعلم أن أزواجنا قد خدعونا فنحن ننتقم منهم. انظروا الإسلام كيف يحافظ على العفة، والذي يخون زوجته بأن يزني بامرأة أخرى يقتل، والتي تخون زوجها تقتل، وهذا محافظة على عفة المجتمع. ثم هناك يبيحون الاتصال المحرم ويحرمون اتخاذ الزوجات الشرعية، لأن النساء أكثر من الرجال ولا بد من حل، والحل إما أن يأتي في الإحصان في العفة في الزواج الشرعي، وإما أن يأتي باتخاذ الخلائل والخليلات. فهذا فالإسلام أباح لنا الزواج من الكتابية المحصنة فقط إذا كانت محصنة، أما إذا كانت غير محصنة فلا يجوز لك أن تتزوجها. هل يجوز نقل القبر من موقعه عند الضرورة كأن يكون في طريق عام؟ الميت له حرمة كحرمة الحي، ولا يجوز لنا أن نتصرف في قبره إلا لضرورة ملحة، وإلا فلو فسح المجال ربما كثير من الناس ينقل القبور إلى مكان آخر ويتخذ مكان المقبرة سكنا له أو محلا تجاريا، لأن بعض القبور في أماكن حساسة، فلا يجوز المساس بالأموات إلا لضرورة شديدة لا غنى لنا عنها، كان يكون في طريق فهو في هذا الطريق أولا هو يؤذى، ثانيا يضايق الأحياء، فلا بأس بنقله إلى مكان آخر. أما إذا كان ليست هذه الضرورة فلا يجوز نقل الميت من قبره. هل هناك صلاة نافلة بين أذاني صلاة الجمعة حيث يلاحظ في الحرم المكي قيام الناس بصلاة ركعتين بين الأذانين، فما حكم ذلك؟ جاء في الحديث الشريف أنه قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد من هذا الحديث بين الأذان والإقامة، ثم قال لمن شاء، في آخر الحديث قال لمن شاء، يعني إذا أذن المؤذن يستحب لك إذا كنت جالسا أن تقوم تصلي ركعتين، لكنه ليس واجبا عليك. أما في الجمعة فالمشروع ليس فيها إلا أذان واحد، لكنه زاد الأذان الثاني عثمان رضي الله عنه، فالحديث لا يشمل هذا الحكم. والعلماء منهم من يرى أنه يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين قبل الجمعة لأنها جاءت في وقت الظهر، ومنهم من يقول لم يأتي في السنة ما يدل على أن صلاة الجمعة لها سنة، فعليك إذا جئت أن تصلي ركعتين ثم تجلس إذا جئت بعد الأذان، لكن لو قام إنسان يصلي فلا حرج، لأن النافلة بابها مفتوح حتى يأتي الأمر من الشارع بمنعه، وقد جاء الشارع يمنع النافلة في أوقات محددة، وقت الزوال ووقت الغروب أو بعد العصر وبعد الفجر، أما في غيرها فيجوز أن تتنفل. فلو قام إنسان بعد الأذان الأول يصلي ركعتين ليس هناك حرج، هذا ليس من أوقات النهي، لكن لا يعتقد أنها سنة الظهر أو الجمعة وأنه لا بد منها، فمن صلاها فلا حرج، ومن لم يصلها فلا حرج، ولا ينبغي أن ننكر عليه. هل تقليد أصوات الآخرين بوجودهم في جمع من الناس من السخرية المنهي عنها؟ نعم، كل شيء يغضب الشخص في حضوره فإنه يحرم عليك أن تقوله في غيابه، فإن الكلام في غياب الإنسان له صورتان، صورة تسمى غيبة وصورة تسمى بهتان. فالغيبة أن تذكر شيئا صحيحا فيه أو منه لكنه يكرهه هو، فأنت لم تكذب عليه لكنك ذكرت شيئا يكرهه، فهذه غيبة، الغيبة محرمة. والبهتان أن تذكر شيئا ليس فيه، هذا يسمى بهتان، فلا يجوز أن تقلد صوت إنسان أو حركة إنسان أو مشية إنسان في غيابه ولا في حضوره إذا كان يؤذيه، فإن إذا المسلم لا يجوز، لا حاضرا ولا غائبا، من حق أخيك عليك ألا تؤذيه لا حاضرا ولا غائبا. بعض الناس يقول عندي موهبة، ما هي؟ قال أقلد الآخرين، فيقلد أصواتهم ويقلد حركاتهم ويقلد مشيتهم. موهبة؟ هذا مرض، ليس موهبة. كيف موهبة؟ والآخرين ما يجوز، فينبغي الإنسان المسلم أن يحرص ألا يقع في هذا الأمر الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. هل قراءة الصلاة على النبي بعد التشهد في النوافل الواجبة أم سنة، وما دليل ذلك؟ ليس هناك فرق بين النافلة والفرض، فكلها وردت فيها يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وورد سؤال النبي كيف نصلي عليك يا رسول الله فأخبر به، فقال علماء المراد بذلك في الصلاة، فالنافلة تكون في حقك أنت مخير في أدائها من عدمه، لكن إذا دخلت في النافلة وجب عليك إتمامها. هكذا كل النوافل، فأنت إذا كنت في نافلة ثم دخلت فيها باختيارك وجب عليك إتمامها عند كثير من العلماء، ومنهم من يرى أنك أمير نفسك في النافلة، إن شئت أن تتم وإن شئت أن يعني تنهيها، لكن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا هذا نص في عدم جواز إبطال النافلة. لكن لو كان إنسان في المسجد وبدأ يصلي ركعتين النافلة تحية المسجد أو نافلة ثم أقيمت الصلاة، ماذا يفعل؟ عليه أن يقطع الصلاة، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة وأنت في النافلة تقطعها، فإن العلماء يقولون صلاتك أصلا باطلة لا أجر لك فيها، لأنك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى يفرق يقول إن كان في أواخرها في الركعة الثانية وهناك فرصة لإكمال الصلاة قبل أن يدخل الإمام في الصلاة جاز، لكن الذي نفضله أنه إذا أقيمت الصلاة فاحتراما لهذه الشعيرة التي هي أهم من النافلة تقطع النافلة وتدخل في هذه الصلاة مع الإمام. فلو فاتك دقيقة واحدة مع الإمام في الفرض لو صليت 100 ركعة لا تلحق من سبقك ولو بثانية واحدة في الفرض، فإن الفرض أعظم من كل النوافل. وصلى الله على نبينا محمد.